وهو أنه يكال. قال ويدخر. ما معنى يدخر؟ يعني يجعل دخرا، يجعل قوتا يدخرونه، يدخرون إلى سنة إلى سنتين حسب الحاجة. ويخرج بهذا ما قلت قبل قليل، يخرج بهذا الذي لا يدخر الذي يفسد، فهذا لا زكاة فيه. فعلم من هذا الكلام أن ما يسمى بالفاكهة هذه من الخارج من الأرض، لكن لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها لا تكال ولا تدخر. هذا إنسان عنده مزرعة كبيرة مليئة بالبرتقال والتفاح وأمثال هذه، فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تكال ولا تدخر. وسيأتي دليل ذلك، لماذا اشترط أن تكون تكال وتدخر، يأتي دليله. قال إذا خرج من أرضه، قال وبلغ 5 أوسق. إذا ليس كل خارج وإن قل، بل لا بد أن يبلغ هذا المقدار 5 أوسق. ثم ذكر الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يبلغ 5 أوسق. فما هو الوسق؟ قال 60 صاعا، يعني زنبيل يسع 60 صاعا، هذا هو الوسق. وكان من عادتهم أن يصنعوا الزنبيل الكبير هذا حتى يضعوه على الرواحل، فإذا قيس فإنه يبلغ 60 صاعا. والصاع يعني بالكيلو قرابة 2.5 كيلو، كيلوين نصف. فعلى هذا إذا أردتها بالكيلو فتضرب هذه 60 بكيلوين نصف. قال والصاع رطل أو رطل بالدمشقي. قال ووقية وخمسة أسبع وقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. هذه مقاييس قديمة لا نعرفها الآن، وانتهت في زمنها، ثم هي منسوبة إلى بلدانها، يقال دمشقي ويقال عراقي ويقال مصري، هذا لا يعرفه إلا أصحابها، لكن هي والله أعلم اندثرت الآن، وأصبح الآن الناس يكيلون بالمكاييل المشهورة ويزينون بالموازين المعروفة، أما هذه الخاصة فانتهت. فنعود إلى التقدير الأول، وهو أن الوسق 60 صاعا، ثم يحول إلى الكيلو، لأن الكيلو يعني عملة متداولة ومقياس معروف عند الغالب. قال ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. هذا هو الواجب بعد أن بين النصاب وأنه ما بلغ 60، ما بلغ 5 أوسق. لما بين هذا بين الواجب، ماذا نخرج؟ قال فيما سقي من السماء، يعني بذلك المطر. وفي بعض النواحي عمدة زراعتهم على الأمطار، ليس عندهم آبار. كذلك السيوح، يعني بذلك المياه التي تسيح تجري، إما أن تكون أنهارا أو عيونا تسيح أو نحو ذلك. فهذه إذا نبتت الزروع والحبوب بسبب أمطار أو سيوح فهذه فيها العشر. العشر عشر ماذا؟ عشر الخارج من هذه الأرض. فلو قدرنا أنه جمع 10 أكياس من حب نبت من المطر، 10 أكياس متساوية، ما الواجب عليه؟ كيس واحد. وهكذا ما زاد زاد بحسابه. قال ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوالي والنواضح. الدوالي هذه وسائل قديمة للسقي، وربما توجد في بعض البلدان. فهذه الدوالي أو ربما سمت بالدواليب، أو النواضح الإبل التي تنضح الماء وتستخرج الماء، هذه فيها كلفة. هذه الكلفة الشارع لم يهملها، بل رعاها وخفض الواجب، فقال يجب نصف العشر مراعاة للكلفة التي يعانيها المزارع. مثل الدوالي والنواضح في وقتنا الحاضر ماذا؟ المكاين، المكاين والغطاسات وأشبه ذلك، فإن هذه بكلفة. إياك أن تقول هذه ما فيها كلفة، الغطاس مثلا إنما هو زر تضغطه، هل في كلفة؟ ها؟ نقول في كلفة، في كلفة في الورقة التي تأتيك آخر الشهر، ما الورقة؟ الفاتورة، فهذه كلفة. ليس في كلفة بدنية، لكن في كلفة مالية، وهذا في بلادنا هو الغالب في ظني، أن السقي عندنا بكلفة. قد يوجد غير كلفة في مناطق يعني هنا وهناك، لكن الأصل أنه بكلفة. فالخلاصة أنه إن سقي بكلفة فالواجب نصف العشر، وإن سقي بغيرها فالواجب العشر. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. إذا بدا الصلاح في الثمار، الثمار مثل ماذا؟ التمر، التمر ثمر، العنب ثمر، التين ثمر. فإذا بدا الصلاح، وصلاح كل نوع مما ذكرت بحسبه، فالتمر صلاحه بأن يحمر أو يصفر، هذا صلاح التمر. وأعلم أنه يكفي صلاح البعض مقياسا على الجميع. فإذا كان بستان فيه كذا من النخلات 100 200، فليس باللازم أن الصلاح يبدو في كل نخلة، بل يكفي بعضه، يكفي بعضه، بل يكفي بعض نخلة، شريطة أن تكون من نوع واحد. أما إذا كانت أنواعا فيما نسميه بالبرحي والسكري وأشبه هذه، فهذه يكفي من كل نوع بعض نخلة، يكفي بعض نخلة. بمعنى إذا بدا التلوين في نخلة في السكري فهذا مقياس لكل نخلة السكري، البرحي كذلك، النوع الثالث كذلك، الرابع كذلك، فكل نوع يكفي منه بعضه. قلت بعضه يعني ليس هناك تحديد، وإن كان بعضهم بالغ فقال يكفي ولو ثمرة واحدة فهذا لا يظهر والله أعلم، لكن إذا بدا صلاح في بعضه وعرفنا أن موسم النضج وموسم الصلاح قد حضر وقد حل فهذا كافي. نعود فنقول: إذا بدا الصلاح في الثمار قال وجبت الزكاة. طيب، وقبل أن يبدو الصلاح هل في زكاة؟ ما يزال أخضر لم يبدو فيه صلاح، فنقول لا زكاة، فالزكاة إنما تكون إذا صار صالحا للأكل. قال: واشتد الحب. هذا في النوع الثاني، الحب لا يقال فيه احمر واصفر ولكن يقال فيه اشتد، وهذا يدركه المزارعون، فإذا جاء إلى السنبلة وحاول أن يضغطها وحس أن هناك شدة ويبوس وصلابة فهذا هو اشتداد الحب، فحينئذ يجب أن يزكي. لكن سيأتي أيضا شيء آخر. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفى. إلا مصفى من أي شيء؟ من الشوائب، من الأعواد، من سنبله الذي كان محلا له، فلا بد أن يصفى، لأنه قبل التصفية ما أدري كم هو، هو الآن كثير، لكن ربما لو صفيناه وأخرجناه من سنبله يكون قليلا، فلا بد أن يصفى. قال: ولا الثمر إلا يابسا. الثمر لا بد أن ييبس حتى نعرف مقداره، لأنه إذا كان رطبا رخوا قد يكون منتفشا بهذه المياه التي فيه، فلا بد أن يحصل فيه النشوفة التي نعرف فيها مقداره. إذا انتهينا من هذه المسائل، عرفنا مقدار النصاب وعرفنا الواجب وعرفنا متى يجب أن يزكي. ثم ذكر المؤلف مسألة لعلها انتهت تقريبا. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده. لا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، هذا إنسان يذهب يجمع ما يتيسره من حب وثمر في البراري وقريبا من أراضي المزارع، ثم جمع مقدار لا بأس به، فهذا لا زكاة فيه. هذا لا نقول ما جمعته الآن زكه، لماذا؟ لأنه وجبت الزكاة فيه وهو على غير ملكه، إنما جمعه بعدما وجبت فيه الزكاة. فإن كان صاحبه زكاه فالأمر انتهى، وإن كان صاحبه تركه فأنت الآن لك غنمه وليس عليك تبعته بزكاة ولا غيره. هذه مسألة قد توجد، أن بعض الناس يذهب كما قلت لك إلى صحاري وإلى أماكن مزارع ويجمع ما سقط من التحميل أو ما أشبه ذلك حتى يجتمع عنده شيء كثير يبلغ النصاب، فيقال خذه هنيا مريا لا زكاة عليك فيه سواء أكلته أو بعته. لكن انتبه فيما قال، قال من مباح، يخرج بذلك لو صار يجمع من غير مباح، كما لو كان يجمع من شيء داخل المزارع مثلا أو شيء وضع عليه علامة تملك، فهذا لا يجوز أخذه فضلا عن زكاته. قال ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده. ما صورة هذه؟ إنسان استأجر ليحصد الزرع فقال نعطيك من الزرع أجرة لك، ما نعطيك مالا، فأخذ أجرة كثيرة من هذا الحصاد بلغت 5 أوسق أو زادت، فهل يزكيها؟ نقول لا، لا تزكيها، لا تزكيها، لأن هذه أجرتك. طيب من يزكي هذه الكمية؟ يزكيها صاحبها الذي زرعها وحصدها يزكيها، وأما أنت آجير وهذه أجرتك. إذن مسألتان لا زكاة فيهما، فيما يكتسبه من مباح وفيما يأخذه أجرة. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا يكون صنفا واحدا. لا يضم صنف من الحب، الحبوب أصناف، أعطينا بعض أنواعها أو بعض أصنافها، شعير، قمح، دخن، ذرة، فول، عدس، هذه ها قهوة، قهوة، لكن القهوة هل هي تدخر؟ تدخر. إذن كل هذه أصناف ها إيه فيها زكاة ما دام أن حب وتكال وتدخر، فهذه الأصناف لا يكمل بعضها من بعض. فلو قدر أنه جمع مثلا 3 أوسق من البر و3 أوسق من الدخن، فهذا صنف وهذا صنف، لا تكمل هذا من هذا، فليس عليك زكاة. كذلك الثمر، الثمر عندنا عنب ثمر، عندنا تمر، عندنا تين، هذه كلها ثمار، هل يكمل هذا من هذا؟ الجواب لا يكمل، لأن هذه أصناف. لكن بالنسبة للتمر، هل يكمل السكري بالبرحي، ويكمل البرحي مثلا بمثلا أم الحمام، أو هذا يختلف عن هذا؟ نقول كله تمر، هذا يكمل من هذا لأن لم نخرج عن الصنف، هذه أنواع داخل هذا الصنف فيكمل بعضها من بعض. قال إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور، هي ما ذكرتها الآن، إذا كانت صنفا واحدا لكن مختلف الأنواع سكري برحي إلى آخره، فهذه يكمل بعضها من بعض. قال ففيها الزكاة. ثم قال أخرج من كل نوع زكاته، من كل نوع من الحبوب والثمار يخرج زكاته، فالدخن يخرج منه دخن، القمح كذلك، الفول، العدس، القهوة على ما قلتم، كل هذا يخرج منها بعينها لا يخرج هذا عن هذا. بينما التمر كما قلنا قبل قليل حيث إنها صنف واحد يدخله أنواع، فلا مانع أن يخرج من أي صنف منها. لكن كما قال المؤلف، قال وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجرهم. فالأصناف متفاوتة، إذا أخرج من الجيد عن الرديء، والرديء هنا نسبي، ليس الرديء معناها الذي لا يؤكل أو الذي يعلف البهائم، لا، هو رديء بالنسبة لما فوقه. فإذا أخرج جيدا عن الرديء فإن هذا يجوز. قال وله أجره عند من؟ عند الله عز وجل، ليس عند المصدق أو عند السعاة، عند الله، فلا يطالب بالفرق. طيب عكس هذه، إن أخرج عن الرديء، إن أخرج عن الجيد رديئا، فما الحكم؟ ها؟ إن أخرج عن، شو قلنا؟ إن أخرج عن الجدي عن الجيد رديئا، ماذا تقول؟ سقطت، تسقط بالرديء. إنسان عنده تمر جيد ثم صار يعطي الفقراء من الحشف والدقل والتمر الذي لا يعني لا يأكله إلا قوي الأضراس، فهذا لا يجزي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، هذا لا يجزي. لكن لو كان عنده تمر جيد وتمر رديء، فمر معنا أنه يخرج من المتوسط، يخرج من المتوسط عن الجميع، وهذا السبق. إذن عرفنا الآن أهم المسائل في زكاة الحبوب والثمار. ننتقل بعد هذا إلى النوع الثاني. قال النوع الثاني المعدن، هكذا بالكسر، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجوهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة. هذا ما يراه المؤلف رحمه الله ويراه غيره، أن هذه المعادن الأرضية التي تستخرج من معدنها، ما معنى من معدنها؟ يعني من مكانها الذي خلقه الله، الذي خلقها الله فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الأراضي معادن متفاوتة، فاستخرج من هذه الأرض معدنا كما قال من كحل أو صفر أو إلى آخره. قال فعليه الزكاة، عليه الزكاة. ما الدليل؟ قالوا قياسا على الحب والثمر، قياسا عليه، بجامع أن كل منها من الله عز وجل، هبة من الله ودعها هذه الأرض، فهذه الهبة حقها الشكر، وشكرها بالزكاة. هذا ما مشى عليه المؤلف، والمسألة فيها خلاف، ولعل القول الثاني أرجح، لكن نمشي على ما ذكره أن فيها زكاة. قال المؤلف نصاب من الذهب والفضة أو ما قيمته ذلك. نعم، سيأتينا إن شاء الله باب مستقل في زكاة الأثمان، لكن هو الآن يتكلم على الذهب والفضة إذا استخرجها من معدنها، والباب الذي يأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم هذا في ذهب وفضة على أي طريقة كان، سواء كان ذهبا أو نقودا أو تبرا، يأتي هناك إن شاء الله. قال ولا يخرج كذا مكتوبة، ولعله ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ولا يخرج لأنه قال من استخرج ولا يخرج، يعني ما يخرج الواجب إلا بعد السبك والتصفية. التصفية من أي شيء؟ من التراب الذي فيها والحجر وما أشبه ذلك. إذ هذا ما يتعلق بالمعادن وأنها تصفى وتزكى. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، هذه مستثنيات. قال ولا شيء في صيد البر والبحر، أيضا هذه مستثنيات. اللؤلؤ والمرجان أتعرفونهما؟ معروفان، يعني نوع من الجواهر، نقول من الحجارة الكريمة على ما يعبر، هذه لا زكاة فيها. كذلك العنبر، معروف العنبر، ما هو العنبر؟ طيب، نعم. والمسك كذلك، المسك من أين يستخرج؟ قالوا من دم الغزال، فهذه على ما عد المؤلف لا زكاة فيها، حتى وإن بلغت ما بلغت في أقيام وكثرتها. كذلك في صيد البر والبحر، لو صاد ما شاء الله من صيد البر من الغزلان أو الأرانب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا زكاة فيه. كذلك البحر، لو صاد ما صاد منه من الأسماك وغيرها لا زكاة فيها. طيب، قال وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وبقيه لواجده. هذا الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز قالوا في تعريفه هو ما يوجد من دفن الجاهلية، من دفن بكسر الدال، يعني هناك أشياء عثرنا عليها وفيها ما يدل على أنها في الجاهلية، وجدنا مثلا سيوفا، وجدنا أباريق، وجدنا أثاثا أو ثيابا أو ما أشبه ذلك، ثم نظرنا فيها فإذا هي من عهد الجاهلية، وجدنا إبريقا كتب عليه هذا إبريق عدي بن حاتم الذي يقهوي فيه الضيوف، فهذا ركاز، أو هذا السيف فلان بن فلان. هذا الركاز ماذا نفعل فيه؟ قال المؤلف الخمس، يعني يخرج خمسه. أنا قلت عدي بن حاتم، هذا في الإسلام، لا، حاتم الطائي، لأن حاتم الطائي هو الذي في الجاهلية وهو الذي كان يقهوي الضيوف، فالبريق لأبيه. طيب، فالركاز الآن لما وجدناه هذا فيه الخمس، كيف الخمس؟ قالوا هذا يساوي 500 ريال، نقول أعطنا الخمس. أين يصرف؟ قال المؤلف لأهل الفي، لأهل الفي المذكورون في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، فنعطيهم إياه. طيب، وأربعة أخماس ماذا يفعل بها؟ قال لواجده، للذي وجده. هذا كلامه في مسألة الركاز أنه يخرج الخمس، والمؤلف نص على أن الخمس ليس مصرفه مصرف زكاة، إنما مصرفه مصرف الفي، فذكرهم في باب الزكاة يعني ليس مناسبا جدا، لكن باعتبار أنه مال يخرج ذكروه. وهذا الذي ذكر المؤلف أحد قولين في المسألة، وقيل إن الخمس يدفع لأهل الزكاة، يدفع لهم، فتكون المناسبة واضحة. أظن هذه المسألة الآن نظرية، أليس كذلك؟ يعني يبعد والله أعلم أن يوجد شيء في وقتنا الحاضر ينسب إلى العهد الجاهلي، يبعد، وإن وجد في أي مكان فالظاهر والله أعلم أن هذه يعني ترجع إلى الدولة، فالدولة لا تمكن أفراد الشعب أن يأخذوا أمثال هذه التي يذكرون أنها من عهد الجاهلية. يقول أخونا موجود في مصر، ماذا وجد؟ أي نعم، زين، إذا كان هذا موجودا فكما قلنا الحكم، لكن أظن هذه الحكومة ما تمكنه منها، أي تأخذها الدولة. طيب، حنا قلنا ما وجد من دفن الجاهلية، فإن وجد من دفن الإسلام فما الحكم؟ كما قلنا الإبريق الذي معنا قبل قليل كتب عليه إبريق عدي بن حاتم فهو في الإسلام، قالوا إذا كان عليه علامة إسلامية فإنه يعامل معاملة اللقطة، اللقطة، وهذا أيضا صعب جدا في تطبيقه. اللقطة ماذا يعمل بها؟ يعرف، فعرف لعل من أحفاد عدي بن حاتم من يبحث عنه، فتعطيه إياه. لكن هذا نظري جدا يعني تطبيقه بعيد. فالظهر والله أعلم أن ما تقادم حتى وإن كان في الإسلام فإنه يخرج الخمس ويتملكه. لكن لو وجد شيئا مثلا قريب العهد له مثلا 70 سنة 80 سنة أو نحو ذلك فهذا نعم يعني يعامل معاملة اللقطة. والناس كانوا في نجد خصوصا أوقات الحروب على ما ذكروا يدفنون أموالهم ويدفنون جواهرهم يعني خوفا من الحروب. فربما تجد شيئا يعني يدعيه أحد من الناس إن وجد عليه اسم صاحبه فالأمر واضح يسلم له أو لورثته وينتهي الإشكال. الذي يعنينا في هذا الباب بشيء أهم من غيره هو قضية النوع الأول النبات في حبه وثمره وعرفنا ما يتعلق بهذا. وبهذا تم درس الليلة في النوع الثاني من الأموال الزكوية. وفق الله الجميع لكل خير.